احنا ذكرنا اذا كان المقصود التنفير عن عمله او كان كافرا لا باس. وغيره من المبتدعة شيخ، كل انسان تخبر عنه من اجل التنفير عن بدعته فلا باس. نعم. باب يجعل الكافور في اخره. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت توفيت احدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن بماء وسدر وجعلن في الاخره كافورنا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني. قالت فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه. وعن ايوب عن حفصه عن ام عطيه رضي الله عنها بنحوه وقالت انه قال اغسلن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت. حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. باب كيف الإشعار للميت. وقالت نعم ما أتكلم عليه ترجمة شرح أي ترجمتين نقض شعر قوله باب نقض شعر المرأة أي الميتة قبل الغسل والتقيد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا كان له شعر ينقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة. وذهب من منعه إلى أنه قد يفضي إلى امتتاف شعره، وأجاب من أثبته بأنه يضم إلى من تثر منه. قوله أنهن جعلن بنت أنهن جعلن وقال ابن سيرين وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن قوله حدثنا أحمد كذا للأكثر غير منسوب، ونسبه أبو علي بن شبويه عن الفربري أحمد بن صالح. قوله قال أيوب في رواية الإسماعيلي من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن جريج أن أيوب بن أبي تميمة أخبره. قوله وسمعت هو معطوف على محذوف تقديره سمعت كذا وسمعت حفصة، وسيأتي بيانه في الباب الذي بعده. فقط ثم ذكر أنهن جعلن بنتا. واصل. ولكن هل يزال شيء من شعره وأظفاره وما أشبه ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يزال إذا طال الشعر والأظفار يزال إذا طال كشعر الطين والشارب والأظفار والرجلين واليدين، ويجعل في الكف مع الميت. وقال بعضهم لا يزال،